شاید اون هنگه فوتر نیست بلاگه دیگه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد عرفنا أن من أحوال المسند إليه تعريفه وتعريفه إما بالضمير أو بالعلمية أو باسم الإشارة أو بالموصولية أو بأل أو بالإضافة أو بالنداء. وقد عرفنا ما يكون من وراء تعريف المسند إليه بالضمير من أسرار بلاغية وما يكون وراء تعريفه بالعلم. واليوم إن شاء الله مع تعريفه بالإشارة وما بعد الإشارة من أنواع المعارف. قال يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة إذا تعين طريقا لإحضار المشار إليه في ذهن السامع بأن يكون حاضرا محسوسا ولا يعرف المتكلم والسامع اسمه الخاص ولا معينا آخر. لعلها رسمت معينا ولا معينا آخر، يعني المشار إليه لا تعرف ما يعينه سوى الإشارة إليه. وطبعا ما دام لا يعينه سوى الإشارة إليه إذن هو محسوس مرئي أمامك تشير إليه، كقولك أتبيع لي هذا مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا. هذا هو الأصل في استعمال اسم الإشارة، ده الأصل. أما إذا كان المشار إليه تعرف اسمه وتعرف تعيينه ولكنك آثرت أن تشير إليه فهذا إنما يكون لأغراض بلاغية. قال أما إذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لأغراض أخرى، منها بيان حاله في القرب، نحو هذه بضاعتنا، بيان حاله في التوسط، نحو ذاك ولدي. أي نعم، يعني كأنك بينت أن المعين قريب أو متوسط في المكانة أو بعيد، سواء كان القرب قربا حسيا أو معنويا. طبعا نعلم أن اسم الإشارة تدخل عليه الكاف للدلالة على البعد، وتدخل أيضا اللام مع الكاف للدلالة على البعد. وعرفنا في النحو أن اللام لا تدخل على اسم الإشارة الذي للمثنى ولا أولئك في لغة المد، ولا فيما دخلت عليه هاء التنبيه. بيان حاله في البعد، نحو ذلك يوم الوعيد. طبعا البعد هنا بعد في الزمن فعلا، يعني لأن يوم الوعيد بيننا وبينه بحساب الزمن يعني الذي نحن به محكومون في الدنيا، بيننا وبينه بعد زماني. قال تعظيم درجته بالقرب، نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طبعا القرب هنا كأنه قرب من القلب. ذلك يوم الوعيد، البلاغة أن الله عز وجل قال إن يوم الوعيد يوم بينكم وبينه، أو الذي يعني وصف ما يكون فيه بينكم وبينه زمن ذلك. لا لا لا احنا قلنا ده لا يعرف اسمه الخاص يبقى جاء لمعناه الحقيقي. طيب ما هو احنا قلنا كده, ما هو احنا قلنا اذا تعين المشار اليه انت تعرفه باسمه الخاص وآثرت ان تشير اليه, يبقى الاشاره اليه لابد ان وراءها بلاغه, اما بيان درجه قربه او توسطه او بعده. يعني لو قلت مثلا طبعا القيامة وصفت بالقرب ووصفت أيضا بالبعد, وذلك لاختلاف السياقات. فوصفت بالقرب بحيث أن ليس بيننا وبينها إلا الموت, والموت أقرب غائب ينتظر, واقترب إنما هو بحساب ربنا تبارك وتعالى وليس بحساب البشر. حتى إن الله تبارك وتعالى عبر أيوة نعم أيوة يعني بحساب الله تبارك وتعالى اقترب هذا اليوم, إنما بحسابنا نحن البشر بيننا وبينه مسافة. ثم إن هي الآية في سورة قاف مش كده؟ قبلها إيه؟ ونفخ في الصور, ذلك يعني كأنك تبين ما يعني كأن الله عز وجل أو أن القرآن الكريم يعني يبين أن وراء هذا اليوم شيء يعني أشياء عظيمة و هائلة تبعد عن أن, أن, أن تعرفوا كنهها وحقيقتها. ونقول يعني نقول إن يوم القيامة قريب بالنسبة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث آخر النبيين, فليس بعده نبي, فكأنه بعث كما قال صلى الله عليه وسلم والساعة, وقال اقتربت الساعة وانشق القمر فجعل انشقاق القمر دليلا على قربها, وعبر عن أنها كأنها وقعت يعني للتأكد أتى أمر الله. فحينما يقول ذلك يبقى أشار إلى ما وراء هذا اليوم من أهوال فوق ما تدركون, فقال فأشار إليه بهذا الاسم الدال على البعد. حينما تقول هذا والمشار إليه له عظمة وله مكانة, إذن هذا تكون للدلالة على تعظيمه بالقرب, أي بالقرب من القلب. وكذلك البعد يأتي للدلالة على التعظيم لعلو المكانة ورفعة الدرجة. يعني الله نعم علو الشأن يعني علو الشأن والمكانة والدرجة. يعني القرآن الكريم أشير إليه بهذا وأشير إليه بذلك, وكلاهما للتعظيم, وكلاهما للتعظيم, مرة لقربه من القلب وحب المؤمنين له, ومرة لرفعة شأنه. ممكن لا بأس يعني, وذلك لأن الآيات مكية, الآيات مكية, والوعيد الذي يخاطب به الكافرون, والكافرون يرون ذلك اليوم بعيدا. لا يعني حتى يعني لو لو كان يعني عندهم فهو يعني والمنكر بعيد أيضا بعيد عن الإدراك والفهم. يعني إذا كان قد يقع لبعض المكذبين من لمع العدل من عقاب الله في الدنيا، فإنما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة درجات ودرجات، أو يعني للدلالة على ما فيه من هول عظيم وشديد، أو بعدنا بين إيه يوم الدنيا ويوم القيامة. لا كم يقولوا إنه يوم الوعيد أو ويعرفه بضمير مثلا أو يعرفه بشيء آخر، فآثر اسم الإشارة لهذه الدلالة وهذا المعنى. يعني أنت أمامك أكثر من تعريف، لماذا أوثر هذا التعريف على غيره؟ يبقى أوثر لما في الإشارة من معنى البعد. فالبعد بقى افهموا بقى، سواء في بعد الزمن بحسابنا او في بعد او في ان يعني ما فيه من الوعيد فوق ما ندرك فهو امر بعيد عن اذهاننا، لا سيما وان مقدمته نفخ في الصور، والنفخ في الصور هذا امر عظيم يصعق له الناس. تعظيم درجته بالقرب نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تعظيم درجته بالبعد كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني الكتاب بين يديك تقرأ وأنت تقول ذلك الكتاب. والتحقير بالقرب نحو هل هذا إلا بشر مثلكم، قبح الله رأيهم، هؤلاء الذين ظنوا أو فهم أو يعني عبروا عن هذا المعنى. أو التحقير بالبعد، البعد هنا يبقى إيه زي كما يقول بعض الناس البعيد ولا يذكرون اسمه، كقوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم. ما احنا نقول بهو بقى يعني المعنيان واردان، فالتحقير بالقرب كأن شأنه حقير، كأن شأنه ايه حقير، يعني يشار ألا تسمعون التعبير الذي يقولون إن فلانا يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان يعني له منزل عظيمة، يعني بعيد يعني حتى ولو كان أمامك. فهذا يبقى للدلالة على، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كأنه بين الناس. بالضبط كده، يعني مش قريب القرب، يعني كأنه لا شأن له، يعني لا شأن، قريب المنزلة، داني المنزلة. أما البعد فحتى لو كان له شأن أنت لا تريد أن تقربه، تريد أن تبعد اسمه للدلالة على أنك لا تود قربه منك، حتى لو كان له منزلة فأنت لا تريد أيه أن يكون له منك قرب، لا تريد أن تجاوره، اللي هو ذلك الذي يدعو اليتيم. بالضبط كده، حتى لو له مكانة، يعني حتى لو له مكانة بين الناس، أنت مكانته عندك لا تعنيك، وأنت تريد أن يعني تحقره ببعده. وإظهار الاستغراب كقول الشاعر، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. طبعا ده لعله من كلام أبي العلاء المعري، وله يعني فلسفة جعلته يرمى من بعض العلماء بأنه زنديق. يعني المهم هذا الذي، الأمر العجيب ده، الأمر العجيب طبعا هو أمر ليس بعجيب عند المؤمن الذي يعلم أن كل فعل لله له حكمة. فهو يقول يعني رأينا عقلاء دخل الزمخشري إلى بلدة فوجد صاحب محل، يعني محل له تجارة زائعة، قل محل بنو فلان، فقال سبحان الله يخطئون ويرزقون ونحن لا نخطئ ولا نرزق. نعم لا ولا لا يعني فالمهم يعني فالمهم كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه. وطبعا الناس يقولون ايه سبع صنايع مثلا يعني المهم الأمر الذي يشير إليه أمر عجيب. هذا الذي ترك الأوهام حائرة. طبعا نحن لا نتعجب، إنما يعني نعلم أن وراء كل أمر حكمة لله تبارك وتعالى. لو لم يدرك حكمة يعني لو لم يرجعها إلى حكمة الله تبارك وتعالى. نعم. فالمهم أمر عجيب، يعني أمر إيه عجيب إذا لم ندرك ما وراءه من حكمة الله تبارك وتعالى. يعني فمقول هذا الأمر وترك الأوهام الأوهام حائرة. لا ده المعنى يا أيها الفضلاء إن الإشارة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. المعنوية هي إذا كان المشار إليه أمر معنوي. هذا أي التوسعة على الجاهل والتضييق على العاقل، هذا المعنى. كان ممكن نقول رزق الجاهل وعدم رزق العالم. العالمة يعني الأمر ده يعني جعله زنديق. لأن طبعا العالم النحري هو يقصد بالعالم الذي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني العالم الذي لم يهده علمه إلى حكم إلى الإيمان. قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال وكمال العناية وتمييزه أكمل تمييز، كقول الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. البطحاء اللي هي مكة يعني. ده الكلام ده كان في مدح احد آل البيت زين العابدين. كان احد الخلفاء الامويين راى الناس يوسعون له في المطاف فقال من هذا وكانه ايه يحتقره، فاراد الفرزدق ان يمدحه وان يرد بهذا الايه بهذا البيان انه يعني جاء بالعنايه به وتمييزه من بين سائر الناس، وكأنه إيه وكأنه يميزه للذي لم يعرف درجته ورتبته. ونحو قوله هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، أيضا في باب الإيه المدح، في باب المدح يميزه ويبين عنايته به. أبو الصقر لقب معنا ولا أبو الصقر لقب واحد من الذين من الممدوحين، لا ممكن تكني بأن تكنيه بهذا أي، لكن أبا الصقر الذي جاء في هذا القول واحد معين، ليس يعني ليس أبو الأشبال. نعم. والتعريض بغباوة المخاطب حتى كأنه لا يفهم غير المحسوس، كقوله أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فرزدق أيضا طبعا هو قال أولئك بعد أن بين آباءه، فكان من الممكن أن لا يشير إليهم مرة أخرى، ولكنه يعني عرض بغباوة أيضا للدلالة على علو مكانتهم عنده. يعني العظم أباؤه في ذات الوقت بيشير إلى المخاطب كأنه لا يدرك إلا الأمر المحسوس. لا يدرك إلا المحسوس. لا يفهم غير المحسوس. يعقلش يعني حاجة. هو مشوفش إنه يقدم. لا يفهم غير لو قال مثلا هم آبائي أو حذف آبائي يعني الذين وصفتهم، طبعا احنا قلنا من بين احنا أخذنا الحذف يعني من بين لا الذكر، لما قلنا الذكر عدم التعويل على القرينة يعني القرينة التي تبين المحذوف مضى عليها كلام كثير فضعفت ولا تعول عليها. فالمهم يعني كان عنده قرينة أنه مدح آباءه في القصيدة من قبل، فكان عنده قرينة أن يحذفها، ولكنه مع هذا ذكرهم، بل ذكرهم باسم الإشارة الذي يأخذ بيد المخاطب ويفهمه بالأمر المحسوس كما نقول. واللبيب إنما يفهم بالإشارة. طبعا كل ذلك إنما يعين على فهمه السياق والمعنى الذي سيق فيه الكلام، والمعنى أنه يفخر بآبائه ويهجو جريرا وقومه. أيضا سيأتي في مكان آخر يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله، فجاء بالاسم الموصول ليدل على عظمة بيوته. والتنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طبعا أولئك على هدى من ربهم ذكر المسند إليه مع جواز حذفه لتقرير الأمر، ثم لما ذكر بعد اسم الإشارة هذا الوصف أنهم على هدى من ربهم جاءت أولئك فنبهت على أن المشار إليه السابق جدير بوصف الفلاح، يعني مثلا تقول أولئك الطلاب الذين يبذلون جهدهم في طلب العلم، أو هؤلاء الطلاب الذين يبذلون جهدهم في طلب العلم ويحرصون على مدارسته، أولئك أما تقول أولئك بعد ذلك يدرك السامع أنك ستأتي بوصف يستحقونه من لا تدل على ماذا؟ أولئك الأولى دلت على تقرير الأمر، يعني كأن طيب ما هو أيضا للدلالة على علو مكانته أولئك، يعني لو قال هم على هدى من ربهم لم يدل على عظم مكانتهم التي عبرت عنه اسم الإشارة الدالة على البعد. وكثيرا ما يشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد تنزيلا للبعد عن العيان منزلة البعد عن المكان. ممكن هذا المعنى في ذلك يوم الوعيد، أنه لما كان ليس مرئيا ليس أمرا مشاهدا فنزل منزلة البعيد لأنك لا تراه، نحو ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولعله قصد غير المشاهد، يعني الأمور المعنوية المعنوية. أيوة، يعني لما بين أنه خرق السفينة بسبب كذا وقتل الغلام بسبب كذا، لا شيء لم يره، يعني حكمة، هذه الحكمة هل هي أمر محسوس؟ ذلك تأويل رؤياي من قبل، هل هذا بالضبط كده لأنه دخل في صحبة أبويه وإخوته حاضرون ودخلوا يؤدون التحية التي كانت معهودة، فهذا هذا الأمر المشاهد. نعم، وأيضا تعظيم الأمر ده، تعظيم بأنه أمر قريب من قلبه. نعم، البلاغة تذوق، يفهم معنى أو الآخر يفهم معنى. لا قواعد قواعد يعني لا بالضبط كده، يعني بالضبط كده، لكن يعني ممكن أن تفهم من وراء التعبير الواحد أكثر من معنى، وده سيأتي في باب الاسم الموصول وسينص على نوع من هذا، لأن الأسماء الموصولة فيها عجيب مما يكون في الصلة، يعني الصلة هذه تحوي أمور عجيبة جدا، فالأمور العجيبة في الصلة هذه ممكن أن تدرك من ورائها أكثر من سر في سبب التعبير بالاسم الموصول. المبحث السابع في تعريف المسند إليه بالموصولية. يؤتى بالمسند إليه اسم موصول إذا تعين طريقا لإحضار معناه، طبعا ده يبقى لمعناه الحقيقي. يعني إذا لم تعرف هذا الأمر أو هذا المعرف إلا بالصلة، يبقى لا سبيل لك إلا هذه الصلة، كقولك الذي كان معنا أمس سافر إن لم تكن تعرف اسمه، يعني أنت لا تعرف من هو ما اسمه، فليس أمامك إلا أن تقول الذي كان معنا أمس. أما إذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لأغراض أخرى، منها التشويق، وذلك فيما إذا كان مضمون الصلة حكما غريبا، كقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. الذي حارت البرية فيه، الجملة تحوي أمر غريب، مضمون الصلة حارت البرية فيه، شيء احتار فيه الناس فشوقك إلى أن تعرف ما فشوقك إلى أن تعرف إيه؟ أنه حيوان مستحدث من جمادي. طبعا يقصد به الإنسان، يقصد به الإيه؟ الإنسان. ممكن أيضا تقول مثلا الذي نريد أن نعرفه من تعريف الاسم الموصول، فتشوق السامعين وتجذب انتباهه، فكأنه توطئة وتمهيد وتشويق للحكم. فالحكم إذا جاء بعد ذلك، أو يعني الحكم هو الخبر، يعني طبعا نحن نعلم أن الخبر حكم على المخبر عنه أو على المبتدأ. ومنها إخفاء الأمر عن غير المخاطب، كقول الشاعر وأخذت ما جاد الأمير به وقضيت حاجاتي كما أهوى. وطبعا إيه ما جاد الأمير به، ما أنت خير يعني أخفى عن الناس حتى لا يحسد، المهم. طبعا وراءها معاني كثيرة جدا، ممكن يكون ما أخذه من الأمير أخذ على على قفاء مجال الأمير به. ممكن يكون واحد مدني إخفاء الأمر عن غير المخاطب، طبعا لابد أن يكون المخاطب يعلم ما أخذه بالضبط كده، يبقى بين لمخاطب، لأن الكلام لابد فيه من بيان. ومنها التنبيه على خطأ المخاطب، نحو إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. اللي هو بيتكلمه بيتكلم واحد عارف إنه واخد إيه، عن غير المخاطر. يعني أنت بيننا، أنت بيننا الآن. أليس هذا من الأغراض التي؟ لا أقصد أن فيه إن هو عاوز يرفع الكل. لا هو هو لا يتكلم في هواء، الإنسان لا يتكلم في هواء. سنة لابد أن يعني أن يكون كلامه موجها. له قصد. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرع. أنت يعني في تعبيراتنا يقول لك إيه اللي انت عامله صديقك يا حبيبي ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا، فبين لك ايه خطأ ما ما ما كنت يعني تفهمه. فطبعا إن الذين تدعون من دون الله كانوا يظنون أنهم ينفعونهم ويجيبونهم ويستجيبون لهم، فبين الله خطأهم وقال عباد أمثالكم. كذلك في قول الشاعر قال يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. قال ومنها التنبيه على خطأ غير المخاطب كقوله إن التي زعمت فؤادك من لها. مرسوم عندكم فؤادك، زعم يجوز إلغاؤها وتعليقه. فهل عندنا يعني مصور لأحد الحكمين؟ لا يوجد. يبقى زعمت فؤادك من له، ونضع فتحة على الدال. إن التي زعمت فؤادك من لها خلعت هواك كما خلعت هوى لها. من الملل. قلبه من لها وتركها جفاء، يعني زهق منه. خطأ المرأة دي، هو ببين خطأ المرأة، هو بخاطب بخاطب صاحبه. لا هي اللي فهم غلط. ان المرأة هي التي في خطأ. هي المرأة هي المخطئة يعني. على خلعة الام التي زعمت ان فؤادك ملا منها عندي خلقت هواك خلقت هواك بالضبط بالضبط بالضبط لا لا لا هي صح خلقت يا بتقول الصبح انا بس ان التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها خلقت هواك يعني ابلته ابلته خلقت هواك لا كما خلقت هوى لها كما احدثت انت احدثت لها هوى في قلبك فعبر عنه بالخلق اتخلقون افكا هو سبب نظام المشاعر مش بتسهل يقول له إن التي زعمت أن قلبك ملها وتركها مخطئة في هذا الزعم وبهذا الزعم أبلت هواك من قلبه أبلت هواك عندها أبلت هواك عندها وأنت خلقت لها هوى عندك أحدثت مع إنها بنتك أيوة ما يعني هو بين خطأها يعني هي زعمت غلط يعني أبلت الهوى لأنها فاكرة أن فؤاده ملها نعم أيوة طب كما بقى يا كما هي لا يعني بيقيس على بيقيس بقى على النقيض الذي عنده يعني النقيض نقيض ما عندها عنده انت احسنت ليه وهو اسئله اي نعم نعم هو خالص في النوم ايوه صح كمان هو خالص يعني بس انت قلت لي ما كده لا لا هي خلقت خلقت خلقت خلقت دي تيجي معنيين مع التشكيل اسمها ايه مشترك لفظ مشترك جناس يعني جناس قال ومنها خلي بالك الله يكرمك قال ومنها تعظيم شأن المحكوم به كقول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول يبقى عظم شأن الخبر شأن المحكوم به اللي هو بناء البيت ما الذي أدى إلى تعظيمه أن الذي بناه هو الله تبارك وتعالى يعني نعم لا يعني أن الله جعل لهم نسبا شريفا بناء البيت بناء البيت لا اي بالضبط كده بالضبط كده خبر ان صح ما هو خبر ان حكم على اسمه فرض ومنها التهويل تعظيما أو تحقيرا كما عرفنا في القرب يأتي تعظيما وتحقيرا والبعد يأتي تعظيما وتحقيرا كذلك التهويل نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم طبعا ده تهويل للتعظيم ومنها من لم يدري حقيقة الحال قال ما قال يبقى تهويل للتحقير. طب عشان ما يبقاش تحقير؟ نعم؟ التحقير لا ما يبقاش تحقير. إنما الذي لا يدري الحقيقة قال كلاما لا يليق بالحقيقة لأنه لا يدريها. يعني يقول لك إيه درس البلاغة اللي أنتوا قاعدين فيه ده؟ نعم بالضبط. ومنها استهجان التصريح بالاسم نحو الذي رباني أبي، وكان لأبيه اسم ليس بالحسن فلم يصرح باسمه. استهجان يعني كراهية. أو كما يقولون استقباح. ومنها الإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من ثواب أو عقاب، فقوله تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. طبعا ستجدون ذلك كثيرا في القرآن الكريم. يعني الذين تنبئ بما سيكون من عاقبة وبما يكون من ثواب أو عقاب، سواء بقى في الثواب بعد الذين آمنوا أو إن الذين إلى آخره. يعني قال ومنها التوبيخ نحو الذي أحسن إليك قد يعني الوجه الذي سيبنى عليه الخبر هل هو ثواب أم عقاب؟ يعني لهم مغفرة، جملة لهم مغفرة هذه خبر، هذا الخبر الصلة مشيرة إليه. يعني أنت أول ما تقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تنتظر ثوابا، تنتظر خبرا فيه ثواب. إن الذين أجرموا تنتظر أمرا، إما وصفا آخر كانوا من الذين، أو تنتظر عقابا. والله لو قلت المؤمنون على أن الموصولة بمعنى الذين يؤمنون فممكن تشير، لأن اسم موصول أيضا. إنما لو قلت مثلا إيه أصل يعني أما تقول إن الذي يجيد هذه علم البلاغة، ثم تعرف أنه سينتفع به، يدرك الأسرار التي من وراء الكلام. إن الذي يمشي في مع أصحاب السوء يبقى تنتظر عقابا، وهكذا. ومنها التوبيخ نحو الذي أحسن إليك قد أسأت إليه. لو قال مثلا بدل الذي أحسن إليك، لو قال مثلا زيد أسأت إليه، لا تعرف إن كان زيد ما قد يكون زيد قد يكون هو فعلا من باب وجزاء سيئة مثله. ومنها الاستغراق طبعا من الاسم الموصول اسم يدل على العموم، ومن هنا جاء الايه الاستغراق، نحو الذين يأتونك أكرمهم. واضح يا أسامة؟ يعني كل من يأتيك يعني مستعد يعني تأخذ ما يعطيك وتمضي. الامير اللي قال ده هنخبي بقى على نفسك كده طبعا الامير واحد كل واحد ومنها الابهام نحو لكل نفس ما قدمت. طبعا كل نفس تتناول المؤمن والكافر. ما نعم الإبهام يعني أبهم المستحق يعني يعني بالضبط كده. بس هنا أبهم هو مقدمات نفس. لا ما تسمع أبهم الجزاء أبهم التقديم إلا لا ما لا ما نفس لا ما هي التقديم ده التقديم أنت ممكن تعلمه من الواقع. هو كده المال دي مش سيرتها كان عصيتها سيرت من هي قدمت بالضبط فين بقى الجزاء؟ ما سوى الجزاء ما قدمت مش لكل نفس ما قدمت يعني هو والله عز وجل يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ويحضر الله تبارك وتعالى أعمالك الصالحات. لماذا؟ ليجازيك عليه. نعم. واعلم أن التعريف بالموصولية مبحث دقيق المسلك غريب النزعة يوقفك على دقائق من البلاغة تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك وتثلج صدرك إذا تأملتها بصادق رأيك. فأسرار ولطائف التعريف بالموصولية لا يمكن ضبطها، واعتبر في كل مقام ما تراه مناسبا. يعني فكر بقى في كل جملة صلة جاءت في القرآن الكريم واستعن على ما فيها من أسرار بكلام أهل العلم في التفسير. ولنقف مثلا على سبيل المثال مع قول الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. تجد كثيرا من الأسرار وراء ذلك، منها إبهامها، ساتر عليها، أو استهجان التصريح باسمها، أو ولبيان نزاهة يوسف التي هو في بيتها. التي هو في بيتها يعني له شرعية البقاء، لو جاء رب البيت ما أنكر وجوده. التي هو في بيتها ولها عليه سلطة، ومع كل هذا تنزه وابتعد عن الحرام. يعني ستجد كثيرا جدا مما وراء هذا التعبير بالصلة أو بالاسم الموصول. مثلا تعال بقى في يعني ما جاء عن أفعال الله تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فكأن الصلة هي التي تعطيك الدليل على التعظيم والتسبيح أو على أنه تبارك وكثر خيره. فلو جاء بالعالم على الذات العلية تبارك الله كما جاء بها في مواضع أخرى أو سبحان الله ما عرفت هذه المعاني التي جاءت بها الصلة. فطبعا مبحث فعلا دقيق المسلك ويحتاج إلى كما قال الشيخ ثاقب فكر وصادق رأي. قد يرد في بعض الآيات ما يصادف وزنا من أوزان البحور في شعر العرب، وهذا ليس بشعر، كما في فذلكن الذي لمتنني فيه، ده يجري على بحر من بحور الشعر العربي، ولكنه ليس مقصودا، ليس فيقولون الشعر هو كلام موزون بقصد الشعر. والدليل على ذلك أنك لو قرأت في المقامات كمقامات الحريري وبديع الزمان ستجد كلام نثر يتخلله شعر، فإذا ما انتقلت من النثر إلى الشعر أو من الشعر إلى النثر شعر المتلقي والسامع بهذه النقلة. أما في القرآن الكريم فلا يشعر إلا إذا أنت تأملت وأخذت تقول هذا يجري على كذا. فمما لا شك فيه أن أي متحدث إذا فتشت في خلال حديثه ستجد بعض الجمل موزونة، إن ذلك ليس قصدا وليس شعرا، لم يقصده هو إنما أنت الذي فتشت. فبالتالي من الاحتمالات أو الأمور المحتملة أن أي كلام منثور سيصادف في بعض جمله بعض الأوزان الشعرية، لكن هذا الوزن ليس عن قصد فلا يسمى شعرا. لا لا لا لا، هو بلاغة القرآن فوق طوق البشر وطوق الجن والإنس. بلاغة القرآن في نظمه وما فيه من إخبار يعني كثير جدا من المهم يعني المهم أنك لا تدرك أنك انتقلت من شعر إلى نثر، يعني حاشا لله أن يكون في كلامه شيء من هذا، لكن لا تدرك أن هناك انتقال من طريقة إلى طريقة، إنما الآيات محكمة يجري الكلام يعني تجري ألفاظها على اللسان دون أدنى شعور بأن هذا موزون وذلك غير موزون. فما وقع من كلامك أنت في بعض حديثك مصادفا لوزن من أوزان الشعر لا نسميه شعر لأنك لم تقصده، لأنك إيه؟ لا. المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل. يؤتى بالمسند إليه معرفا بأل العهدية أو أل الجنسية لأغراض. أل العهدية، أل العهدية تدخل على المسند إليه للإشارة إلى فرد معهود خارجا بين المخاطبين، بين المتخاطبين، إلى فرد معهود خارجا حال. تدخل على المسند إليه للإشارة إلى فرد معهود خارجا، معهود خارجا يعني ليس في الجملة. أي نعم. وعهده يكون إما بتقدم ذكره صريحا كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ويسمى عهدا صريحيا، أو عهدا ذكريا كما يقولون يعني. وإما لا طبعا في بلاغ، وإما بتقدم ذكره تلويحا كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فالذكر وإن لم يكن مسبوقا صريحا إلا أنه إشارة إلى ما في الآية قبله، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فإنهم كانوا لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، وهو المعني بما، ويسمى عهدا كنائيا، كنائيا يعني مشار إليه ليس صريحا. وإما بحضوره بذاته نحو اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني الذي هو نحن فيه، كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. اللي ايه اين تقول اليوم درس البلاغة، يبقى اليوم اللي نحن فيه، الليلة الليلة مثلا درس الفقه، يبقى الليلة الايه الحاضرة التي نحن فيها. فعندما نزلت هذه الآية الكريمة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع، فقول اليوم أكملت لكم دينا. أو بمعرفة السامع له نحو هل انعقد المجلس، هل انعقد، يبقى ليس بحضوره إنما بمعرفة السامع له، ويسمى عهدا حضوريا. معرفة السامع له قد تكون ذهنيا وقد تكون حضوريا. ذهنيا ذهنيا إذا لم يكن حاضرا، إنما هل انعقد المجلس يعني المجلس الذي هذا حضور وقته. لا، هل جاء الشيخ، يبقى ده عهد ذهني. إنما المجلس له وقت له وقت في الانعقاد. لا لا يعني ما هو عهد حضوري يعني حاضر وقته. حاضر ايه وقته؟ يعني الذي وقته الان. ايوه ده عهد ذهني. نعم. وراء كل تعريف من هذه التعريفات قصد بلاغي. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي أرسله الله إليه. فطبعاً لو قال مثلا فعصاه فرعون ما كان إيه؟ ما كان معهودا لدى السامع بهذا الايه، يعني كأنه تسجيل على مدى جرم فرعون وعصيانه. يعني ارسلنا رسولا، وطبعا رسولا وراءها معان، لأن الله تبارك وتعالى لم يرسل رسولا إلا مؤيدا بالحجج الباهرة التي تثبت على المرسل إليهم صدقه. فأرسلنا إلى فرعون رسولا مؤيدا مصدقا، ومع هذا لم يقل فعصاه، قال فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي جاء به، فسجل عليه مدى جرمه. وليس الذكر كالأنثى. طبعا إني نظرت لك ما في بطني محررة. طيب لماذا؟ طبعا قالت ما في بطني لأنها لا تعلمه، لا تدريه، فهو أمر مبهم بالنسبة لها، يبقى وإبهام للتعظيم. طبعا إبهام إيه؟ للتعظيم، لأنها تدرك فضل الله ونعمة الله في هبة الولد والجنين. لا يعني هي هو تعبير عن شيء لا تعرفه، لا يعني لا تدرك إن كان إيه، لكنها كانت ترجو أن يكون ذكرا، بدليل أنها قالت نظرته محررا لخدمة بيت المقدس. فالمهم هي في الأول عبرت بالصلة بالاسم الموصول للإبهام، لأن الأمر مبهم عليها، الأمر إيه؟ مبهم عليها، وإبهام يفيد التعظيم. ثم هذا المبهم جاء فعرف، فإذا به أنثى، وكانت ترجو أن يكون ذكرا، كأنها إيه في من باب محررا دلت على الذكورية. فقال إيه؟ طبعا إن وضعته أنثى، يبقى أنثى دي مذكورة قبل ذلك، إنما الذي لم يذكر قبل ذلك وإيه؟ وليس الذكر كالأنثى. طبعا اليوم أكملت لكم دينكم، هذا العهد الحضوري يفيد أيضا عظمة ذلك اليوم وبركة ذلك اليوم الذي فيه كمال الدين، لأن الزمن يشرف بما يكون فيه من شرف الأحداث. نعم وليس الذكر كالأنثى. لو قلنا أل للجنس لا ما جئنا بمعنى جديد إنما فيما كنت أرجوه فيما كنت أنويه بالضبط. الجنسية وتسمى لام الحقيقة. تعلمون أن العرب أو النحاة على فريقين، فريق يقول إن المعرف هو اللام، وفريق يقول إنها ال. فلما قال وتسمى لام الحقيقة على أساس أن اللام هي الإيه؟ المعرف، تدل على المسند إليه لأغراض، تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة: للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن عمومها وخصوصها، نحو الإنسان حيوان ناطق وتسمى لام الجنس لأن الإشارة فيه إلى نفس الجنس بقطع النظر عن الأفراد، ونحو الذهب أثمن من الفضة. يبقى ال المعني بها الجنس بصرف النظر عن أفراده: الماء سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذا الجنس. وأكثر استعمال ال الجنسية في هذا المعنى، أكثر استعمالها في اللغة العربية في هذا المعنى، أو للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم إذا قامت القرينة على ذلك، كقوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب. طبعا يعقوب عليه السلام لم يخف أن يأكله جنس الذئاب، إنما فرد من الذئاب هو الذي يعني يأكله، فهذا الفرد يحمل حقيقة جنسه. يبقى ايه هذا معنى إشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم. بالضبط كده يعني الفعل فعل الأكل لا يكون إلا من فرد واحد، هذا الفرد المبهم يشير إلى حقيقة الذئب في افتراسه يعني طبعا الذئب خلقه ذميم، الأسد لا يهجم إلا على ما يحتاج إليه فقط، أما الذئب فيدخل في الغنم فيفسدها. وأظن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسد الدين كالذئب في إذا دخل الغنم يعني. لا رجل كبير. هذا الذي أشار إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، المفرد ده الفرد ده في حكم النكرة. قال ومدخلها في المعنى كالنكرة فيعامل معاملتها وتسمى لام العهد الذهني. يعني في ذهني على نكره. ايوه ذهني في ذهني ان هو ذهنه من طبعا يعني ده عندك تسمى نمر عهد الذهن. الذئب الذي في ذهني أن يتسلط عليه ويأكله. لا لا لا أي مكان يسمونهم مزأبة يعني ذئب في مكان في مزأبة يعني مكان مليء بالذئاب. تقول مثلا يعني لا يأتي منه الحال. نعم يعني الذئب يعني ال الجنسية إذا أريد بها الحقيقة من حيث هي تبقى معرفة لهذه الحقيقة كلها. إنما ال الداخلة على فرد مبهم مشاء يشير إلى الحقيقة يبقى الفرد المبهم ده نكرة. لو قالوا أخاف أن يأكله ذئب لم يشر إلى الحقيقة التي في خلق الذئاب. يعني الذئب هو كأنه يقول إيه الذئب إذا يعني حانت له الفرصة فهو مفترس لا لا لا خلق له أو لا رادع له. يعني فالذئب هذا التعريف ألمح إلى حقيقة الجنس حقيقة هذا الجنس. ومدخلها في المعنى كالنكرة فيعامل معاملتها وتسمى لام العهد الذهني يعني كأن في ذهنه فردا من أفراد الذئاب يمكن أن يتسلط على يوسف فيأكله. أو للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة بمعونة قرينة حالية اللي هي آل الجنسية. يعني آل الجنسية قد يشار بها إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ. خلي بالك حينما عنيت بها الحقيقة لم نقصد الأفراد لا في قليل ولا في كثير. هنا بقى ممكن أن تتناول الأفراد اللي هي الاستغراقية يعني. أو للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة بمعونة قرينة حالية نحو عالم الغيب والشهادة أي كل غائب وشاهد. أو قرينة لفظية القرينة الحالية اللي هو سياق الكلام عن الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى لا يند عن علمه شيء. أو الوحدة الحقيقة فقط. أما تقول الثمن الذهب أثمن من الفضة الذهب من حيث الحقيقة أثمن من الفضة ممكن يكون هناك فرد من أفراد الفضة أثمن من فرد من أفراد الذهب. بصنعة فيه، إنما من حيث الحقيقة الذهب أفضل. أو قرينة لفظية نحو إن الإنسان لفي خسر، ما الذي عرفنا أن الإنسان كل إنسان؟ الاستثناء، الاستثناء في اللفظ إلا الذين آمنوا، فالاستثناء دل على أن الإنسان مستغرق لكل الأفراد، وإلا إيه؟ وإلا ما صح الاستثناء. نعم ما هو الآية جاءت فيها استثناء، أي كل إنسان بدليل الاستثناء بعده ويسمى استغراقا حقيقيا، أو للإشارة إلى كل الأفراد مقيدا نحو جمع الأمير التجار وألقى عليهم نصائحه فجمع الصحراء صحرا صحراء صحراء المدينة. لا أي جمع الأمير تجار مملكته لا تجار العالم أجمع، ويسمى استغراقا عرفيا. العهد الكنائي في الكلام ما يشير إلى المعهود، أما العهد الذهني فليس في الكلام ما يشير، إنما هو في ذهن المتكلم فقط، يعني المعهود في ذهن المتكلم وليس مصرحا به في الكلام ولا مكنن عنه. طبعا يا أيها الكرام وجدنا فروقا بين تناول البلاغيين لمعاني ال وتناول النحويين، يعني النحوي لا يدخل معنى العهد في لام الجنس، أما هنا فأدخلها من حيث إيه؟ من حيث المعنى الذي في ذهن المتكلم. أخاف أن يأكله الذئب، يعني هناك ذئب معهود في ذهن المتكلم. تمام، هو لا ذئب بعينه، لكن عندما هو لا ذئب بعينه، انما عندما ياتي ذئب وياكل ويقول هذا يتحقق فيه هذا المعنى. ما هو عرف من اجل هذا، وعرف وقال الذئب ليقول سياتي اخاف ان يتسلط فرد فيه خلق الذئاب، فيه هذه الحقيقة المفسدة الجارحة المتعدية. وفتح لهم بابا ما كانوا يدرون كيف يوارون جريمتهم. نعم. لا يعني في العقل، يعني ما هو يعني قد يسهل الـ الـ الـ يعني المجني عليه الجناية على الجانب. كم ساعة؟ انتوا عندكم درس الباطل ها؟ ناخذ التعريب بالإضافة؟ بابا بابا التنبيهات فعلا ماشي. تنبيهات، الاول تنبيهات صفحة 107 في الهامش. الأول علم مما تقدم أن ال التعريفية قسمان. القسم الأول لام العهد الخارجي وتحته أنواع ثلاثة. خلي بالك عهد خارجي يعني في خارج الكلام، إنما الذئب ذئب يعقوب أو ذئب يوسف لم يكن لا هو مذكورا ولا مكنا عنه ولا حاضرا، ده كان مجرد قضية في ذهن المتكلم. لا ليقول لك ايه ان لماذا لم نقل ان العهد الذهني داخل ضمن آل العهدية وانما ادخلناه في ضمن آل الجنسية؟ لان آل العهدية معهودها خارج الكلام، خارج المعرف، اما خارج في اللفظ قبله او خارج فيما جاء في الكناية التي اشارت اليه او خارج في حضوره. القسم الاول لام العهد الخارجي وتحته انواع ثلاثة: صريحي ذكر في الكلام، وكنائي اشير اليه في الكلام، وحضوري حاضر بوقته. حاضر ايه؟ بوقته. خارج يعني خارج المعهود، خارج ايه؟ المعهود. انما اخاف ان ياكله الذئب. لا لا لا الذئب سبق التصريح به ولا سبقت اشاره اليه ولا هو حاضر. والقسم الثاني لام الجنس وتحته انواع اربعه: لام الحقيقه من حيث هي، ولام الحقيقة في ضمن فرد مبهم، ولام الاستغراق الحقيقي، ولام الاستغراق العرفي. فمجموع أقسام ال من حيث هي، ده ليس عندك صح؟ فمجموع أقسام ال من حيث هي سبعة. الثاني التنبيه الثاني يعني: استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع. انتبهوا لأن هنا تصويبا سننبه عليه. الثاني وإن شاء الله الشيخ لو قرأ سيقرأ صوابا يعني صاحب هذا الكتاب يعني. الثاني استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع، لأن المفرد يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة، بدليل صحة لا رجال في الدار إن كان فيها رجل أو رجلان، بخلاف قولك لا رجل فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان. لا ده ما فيش تصويب، أنا قرأت في نسخة أخرى كان فيه خطأ في هذا. عندك إيه؟ وهذه القضية قضية أن استغراق المفرد أعم ليست على إطلاقها، ليست إيه؟ على إطلاقها. قال: وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومها، وإنما قبل أن ندخل إلى هذا المعنى، لا رجال في الدار، يبقى نفت إيه؟ نفت الجماعة، فممكن يصدق واحد أو اثنين، إنما لا رجل نفت الإيه؟ يعني استغرقت، فلا يصلح إن كان فيها رجال أو رجلان. ده معنى أن استغراق الإيه؟ المفرد أعم. يعني لو قلت لا رجلين في الدار يحتمل أن يكون فيها رجل أو رجال مثلا يعني، يبقى نفيت الإيه؟ تثنية فقط، نفيت إلى سنين فقط. قال: وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومها، وإنما تصح في النكرة المنفية دون الجمع المعرف، دون الجمع المعرف باللام، لأن المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد، نحو الرجال قوامون على النساء. يبقى كأنه ايه قال كل رجل يعني. بل هو في المفرد اقوى. يعني يقول لك ايه بقى هنا في المفرد اقوى فقط, اقوى في الدلالة, لكن ليس ايه ليس مفيدا للعموم. يعني المعرف بلام الجمع والمعرف باللام يفيد العموم ايضا. يفيد ايه؟ اذا كان استغراقا حقيقيا او استغراقا عرفيا يفيد العموم, لكن المفرد اقوى في افادة العموم منه. اقوى في الدلالة فقط. لو قال يعني ايه اقوى. يعني كأنك ايه يقول ان ممكن برضه الجمع يدل على الاستغراق برضه كل الافراد برضه, لكن المفرد اصلا. طب هو المفرد اخر ده ما لم ياتي بمثال. هو اتاك بايه؟ اتاك بجمع دل على الاستغراق. اتاك بايه؟ بجمع دل على الاستغراق ليفيد ان الجمع المعرف يدل على العموم, يدل على ان الجمع المعرف ايه ما دام دل على العموم. يبقى المفرد ايه؟ يبقى المفرد ليس له عليه ميزه بقى الا في القوه, الا في قوه الدلاله. ما هو قال القضيه نفرق بين المفرد والجمع والمثنى في النكره المنفيه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بدي أقوى في الدلالة على المؤمنون الأقوياء. لأن ممكن المؤمنون الأقوياء تقول ممكن يكون في داخلهم واحد ليس بل هو في المفرد أقوى كما دل عليه الاستقراء وصرح به أئمة اللغة وعلماء التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيز. نحو أعلم غيب السماوات والأرض والله يحب المحسنين. لا السماوات الجمع. كل بل هو في المفرد أقوى كما دل عليه الاستقراء وصرح به أئمة اللغة وعلماء التفسير. بالضبط كده. انما كل ذلك جمع دل على الاستغراق والعموم. والله يحب المحسنين. هل هناك محسن لا يحبه الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلم آدم الأسماء بدليل ايه؟ انه قوى وقال كلها. لو كانت تفيد القوة ما كنا نحتاج الى كلها الأسماء كلها إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. الثالث قد يعرف الخبر بلام الجنس لتخصيص المسند إليه بالمسند المعرفة وعكسه يعني تخصيص المسند بالمسند إليه. يعني قد يكون من قصر الموصوف على الصفة أو الصفة على الموصوف. حقيقة نحو هو الغفور الودود. صفة على موصوف. الغفران على الله عز وجل. الغفران والود مقصور على الله. بتعتبر الخبر هو الصفة. يعني ما فيه الصفة ما فيه معنى الصفة يبقى من قصر الصفة على موصوف. الغفور ده خبر يعني؟ نعم الغفور ده خبر؟ اه هو ده مبتدا وعقود خبر. نعم. شو هو بيقول لك ضمير فصل محمد بدر. بقول لك ان انت ان انت المناقش ادعاء، يعني ادعاء مش حقيقة، يعني قصرنا ايه المناقشة عليك، يبقى قصر ايه تخصيص، تخصيص المبتدأ او المسند ليه بالمسند، تخصيصه ليه يعني قصرنا الخبر وهو المسند على المسند اليه. ونحو تزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى خير الزاد، يبقى قصرنا ايه لتخصيص المسند اليه بالمسند المعرفة. المعرفة هي المقصورة، يبقى التقوى قصرت على خير الزاد. أو ادعاء للتنبيه على كمال ذلك الجنس في المسند إليه نحو محمد العالم. طبعا القصر هنا ليس حقيقة، لأن هناك علماء آخرون، لكننا ادعينا أن العالم على الحقيقة، أن يعني صفة العلم قصرت على محمد أي الكامل في العلم، أو كماله في المسند نحو الكرم التقوى. موصوف على صفة، إنما الكرم التقوى صفة على موصوف، موصوف على صفة. محمد العالم من قصر الصفة على الموصوف. لا موصوف. ما فيه ال هو المقصور، ما فيه ال هو المقصور. يبقى عندنا بقى الكرم والتقوى كلاهما بال، فننظر ما الذي فيه معنى الصفه وما الذي فيه معنى الموصوف. يبقى التقوى فيها معنى الموصوف. لا خير الزاد معرف بالإضافة. الزاد لا الخير على التقوى. ولو قلت محمد العالم والعالم محمد، المقصور عليه هو المقدم في تعريف الطرفين، يعني مع تعريف الطرفين المقصور عليه هو المقدم. يعني يعني مثل محمد العالم يبقى محمد هو المقصور عليه. والعالم محمد. أيوة. يبقى من قصر الموصوف على الصفة. يعني محمد العالم يبقى قصرت الصفة على موصوف. معناها هو العالم ولا يعتد بعلم غيره. ولا يمنع أن يكون له من الأوصاف الأخرى غير العلم. أما العالم محمد كأنك قصرت محمد على صفة العلم ولم تعتد بغيرها من الصفات فيه. وما محمد إلا رسول. وما محمد إلا رسول قصر موصوف على صفة. طبعا يقولوا إيه قصر الموصوف على الصفة لا يقع على سبيل لا لا لا محمد ده ليس فيه من الصفات في هذا المقام في هذا السياق إلا الرسالة. لماذا هل هناك موصوف له صفة واحدة؟ إذا لماذا قصر هذا الموصوف على صفة واحدة؟ لأن في المقام ده ظنوا أن محمدا رسولا ولا يجري عليه الموت. يعني فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت. يعني إذن ما هو إلا رسول فقط. أما بالضبط كده احنا يبقى قصرناه على صفة الرسالة في هذا السياق. يعني فالمهم يعني المقصور عليه في تعريف الطرفين هو المقدم. هو ايه المقدم؟ لو الكرم لو قلنا ان التقوى هذه كأنها ذات يبقى قصرنا موصوف على صفة. كأنها محمد الكرم على محمد. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Thank you.